الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقدره وقدر عظيم. أما بعد، قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومهما وبعلم آمين. والحكم واجب ومندوب وما، فقال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عائد. اعلم أن الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة. اعلم أن الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة. لا بقى، هو كده. وأنت دلوقتي قلت أي معرفة، يعني على تقدير إيه؟ أعني. فتخلف معرفة مفعول به، وبعدين أي اللي بعدها خلفها إيه؟ الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات، على برضو إيه؟ تقدير أعني. ماشي؟ لا، أمال إيه؟ تقدير أنها مضافة بدل من مضاف إليه في جزئيات. معرفة الواجبات، معرفة الأفعال الصحيحة. آه ماشي، تمام. كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، وهذا محرم، هذا مكروه، هذا صحيح، هذا فاسد. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من أصول الفقه لا من علم الفقه. والحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة كالصلاة واجبة، والنفي أخرى كالوتر ليس بواجب، خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المتعلق بفعل المكلف، أعني البالغ العاقل من حيث تكليفه، أي إلزامهم لما فيه كلفة، أي مشقة من فعل أو ترك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. والعين ساكنة عشان الوزن، مع مش مع، مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عادل. يتكلم هنا عن قسمة الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما تحته الأصناف التي هي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة هذا الحكم الشرعي. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الأعم وضعا، يعني كما يعبر لب الأصول. فاقتضاء هذا يعني الطلب في اللغة. والطلب هذا إما أن يكون طلب فعل، ويكون طلب ضرب. وطلب الفعل إما أن يكون طلب فعل جازم، طلب فعل جازما، أو يكون ليس جازم. وطلب الترك إما أن يكون جازم أيضا، طلب ترك جازم، أو يكون ليس جازم. فاحنا لو تخيلنا كده ان في شجره مكتوب فيها ايه؟ بالخضاء اللي هو يساوي الطلب، هينزل منه سهم كده طلب فعل، وهنا سهم اخر طلب ضرب، وهنا تحت ده سهم كده وسهم كده، جازم غير جازم، جازم غير جازم. طلب الفعل الجازم هيبقى ايه؟ هيبقى الواجب هيستفاد منه الوجوب يعني طلب الفعل غير الواجب غير الجازم هيستفاد منه الندب طلب الترك الجازم هيستفاد منه التحريم طلب الترك غير الجازم هيستفاد منه الكراهه طلب فعل او الاقتضاء او التخيير التخيير اللي هو يقصد به ايه ما يستفاد منه الاباحه الاباحه لا طلب فيها اصلا الانسان فيها مخير بين الفعل والترك فاش طلب لا فعل ولا ترك لا على سبيل الجزم ولا على سبيل اللا جزم الشارع في خطاب من الشارع فجاءت الحيثية من حكم التكليف في طلب في أمر الإذن في أمر فجاءت الحيثية من هنا فوضع وضع مع هنا نقول الأصل في الأشياء الإباحة يعني إخراج السلة من خطاب من فيه نقول البراءة الأصلية هي خطاب والإذن نوع أمر نوع من الأمر يعني إحنا استفدنا البراءة الأصلية من الشارع خلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح إن عرفه بنفي الحرج وهو اصطلاح الأقدمين فنفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا الإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا. مقدمة الإعلام ليس تكليف الإعلام وإنما يكون التكليف إلزام ما فيه كلفة مش مشقة. نعم. فكيف يكون مجرد الإعلام فيه مشقة أو كلفة؟ قال الأستاذ أبو إسحاق هو تكليف على معنى أننا كلفنا باعتقاد إباحة. يعني تكليف الاعتقاد. كلام الشيخ الخالد حسين تجيب دلوقتي. طيب ممكن يعني حضرتك تتكلم مع الشيخ مصطفى مشكورا يراجع الابهات ويجيب لنا الفائده دي. هو موجود في كتب كتير من كتب الاصول الاشكال ده موجود ومطروح يعني بس انا مش مستحضر لما قالوا ايه. على البلاهة كده يعني. إحنا مر عليها كتير يعني. في كلام اللي هو هتلاقي كلامهم إن في كلام الكعبي، الكعبي يعتقد إنها مباح، دايما بيتكلموا على الكعبي من المعتزلة، بيتكلموا على الحتة دي. الكلام بقى على الحكم الوضعي، بينتظم بقى الكلام على الصحة والفساد والسببية والبطلان في آخر هذا الكلام. فهو هنا الشيخ يقول اعلم أن الفقه هو العلم بهذه السبعة. طبعا احنا قلنا أن العلم هنا ليس على معناه الاصطلاحي الدقيق الذي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع العلمي التي ذكرها، أي معرفة جزئياتها أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة، كالعلم لأن هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب، ده يسمى فقه، وهذا مباح وهذا محرم وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا فاسد، كل ده يسمى فقه. علم بجزئيات مخصوصة، الزكاة أو بلاش الزكاة عشان مثلا الوتر مندوب، القتل بالمثقل يجب فيه الدية مثلا. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، مش مجرد أنك تعرف أن الوجوب أو الواجب معناه كذا يبقى هو ده الفقه. الفقه ليس هو إدراك تعريف الحكم المذكور حيث كونه واجبا او محرما او كذا، انما معرفه الجزئيات، هذا معرفه الجزئيات اذا اضيف اليها حكم من الاحكام، هذا هو الذي يسمى او يتعلق به حكم من الاحكام، هذا الذي يسمى فقه. فان ذلك من اصول الفقه، يعني العلم بالتعريفات هذا من اصول الفقه وليس من الفقه، لا من علم الفقه. والحكم المتعارف بين الاصوليين بالإثبات تارة كالصلاة واجبة والنفي أخرى كالوتر ليس بواجب، خطاب الله، خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المتعلق بفعل المكلف، أعني البالغ العاقل من حيث تكليفه، أي إلزامه لما فيه كلفة أي مشقة من فعل أو ترك. الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، متعلق يعني ايه؟ يعني مرتبط، التعلق هو الارتباط. فالحكم قديم وفعل المكلف حادث، فمتى وقع في الكون فعل المكلف تعلق به حكم من الاحكام الخمسه المرتبطة. والمكلف فسره بما ذكر. ثم إن الحكم المذكور متعلقه سبعة، متعلقه اللي هو إيه؟ اللي هو ما يتعلق به، اللي هو إيه متعلق؟ اللي هو الفعل. ما هو دلوقتي عندنا متعلق ومتعلق، المتعلق ده اسم فاعل والمتعلق ده اسم مفعول، صح؟ مش هو من تعلق خماسي، فيبقى اسم الفاعل منه ميم مضمومه ويكسر ما قبل الاخر، واسم المفعول منه ميم مضمومه ويفتح ما قبل الاخر. فالمتعلق اللي هو اللي بيتعلق، ايه اللي بيتعلق عندنا؟ الحكم، وبيتعلق بايه؟ فعل المكلف. فعل المكلف، يبقى المتعلق هو الحكم والمتعلق هو فعل المكلف. والمتعلق متعلقه بفتح اللام سبعة على ما اختاره الناظر، تبع للأصل اللي هو الورقات. والصريح والمشهور أنه خمسة، وهي الإيجاب والند، الإباحة والكراهة والتحريم، وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع، لأن الحكم يتعلق بالمعاملات، فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والمطلان بمعنى واحد. يقول لك إن الصحيح من الحكم الذي هو حكم التكليفي، يعني هو هذه الخمسة المشهورة. وهنا الشيخ الناظم تبعا للأصل أيضا تسمح قليلا في التعبير. حد مدرك إيه وجه التسمح في التعبير؟ ان هو اطلق على الوضع والتكليف خطاب التكليف، غير ان هو دخل حكمين وضعيين في ضمن الاحكام التكليفيه. في تسمح اخر في التعبير من الناظم طبعا للاصل سماه تكليف. هو الشيخ ما ذكروش الشرح، ما ذكروش ان سمى الصحه تكليف. نعم، ما هو احنا قلنا جدا هو ده اللي احمد قاله من الحكم. لا مش دي ورده. قال المتعلق الإجابة ومتعلق الندب ومتعلق، يعني متعلق الإجابة الواجب والوجوب، متعلق الندب المندوب، متعلق الواجب الإجابة، يعني الصحيح يعني الواجب ده فعل والحكم واجب، ده في عند الفقهاء فعل المكلف يوصف بأنه واجب، واجب عليه فعل كذا. أما عند الأصوليين فخطاب الله إجاب أو ند أو ما أو ندب أو كراه أو مكروه. يبقى التسمح في أنه سم أطلق على الأحكام التي هي قديمة، أطلق إيه؟ أطلق سماها بأسماء متعلقاتها. يعني الواجب ده هو متعلق الحكم، مش هو نفسه مش الحكم، خد بالك. الحكم والوجوب الإجاب كما في في الزركشي يفرق بين الإجاب والواجب والوجوب. ايه الفرق بقى؟ قال إن الإجاب هو خطاب الله، الوجوب متعلق الخطاب بالحادث، الواجب هو وصف فعل المكلف على ما فهمت. وكمان في الإبهاج عرف الخطاب الله بالإجابة. خطاب الله الإجابة. خطاب الله في الاصطلاح لنا إيجاب ووجوب وواجب. واجب وواجب. فالإيجاب هو الشيخ طه قالها فالإيجاب الطلب القائم بالنفسي، والوجوب تعلقه بأفعال المكلفين. الإيجاب نفس الطلب، والإبهاج كده برضه. من الله سبحانه دال على طلب الصلاة على المثال على طلب الصلاة جزمة لوضع الصيغة لذلك أو للقرينة، فهو طالب لها وموجب، وموجب اسم فاعل من أوجب ومصدره الإيجاب، يبقى أوجب إيجابة، يبقى أوجب إيجابة. تعلق الإجابة أفعال نفس التعلق. حكم بيقول إيه؟ خطاب من الله سبحانه دال على طلب الصلاة جزما لوضع الصيغة لذلك أو للقرينة، فهو طالب لها وموجب، وموجب اسم فاعل من أوجب ومصدره الإيجاب. فعل تعلق به هذا الخطاب وهو الصلاة، وما دام الخطاب موجبا لها فهي واجبة، وواجب اسم فاعل من وجب، من وجب، الصلاة واجبة من وجب، إنما الخطاب من أوجب إيجابا. ووصف ثبت لهذا الفعل نتيجة لتعلق الخطاب به على الوجه الخاص، وهو كونه مطلوبا طلبا جازما، وذلك هو الوجوب. التعلق الثالث بقى، وصف ثبت لهذا الفعل نتيجة لتعلق الخطاب به على الوجه الخاص، وهو كونه مطلوبا طلبا جازما، وذلك هو الوجوب. فرق ما بين وجب وإيجاب ووجوب وواجب بناء على أوجب إيجابا ووجب وجوبا، تمام؟ أوجب وجوبا بيتكلم على الصلاة على كده. والتعلق بقى تعلق هيبقى إيه؟ لا ده تعلق الوجوب، يبقى وجب واجب، وجب واجب. اتبع أصول الفقه للشيخ طه العرب. فهو الشيخ تسمح في التعبير فأطلق المتعلقات على المتعلق، وده تبع للأصل. الأصل برضو إيه وقع في هذا التسمح في التعبير. ويقول الحكم والصحيح والمشهور أنه خمسة، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع، لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالفساد، الذي هو بالبطلان بمعنى واحد. وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على استواء. يعني هو طبعا تعلقه بالمعاملات الذي هو إما أن يكون بالصحة أو بالفساد، ده من جهة انعقادها من عدمه، مش من جهة جواز الإقدام عليها أو عدم الجواز. فهي من حيث جواز الإقدام عليها والتلبس بها تعلق بها الأحكام التكليفية الأخرى من الحرمة والوجوب والندب وكذا والإباحة. أما من جهة الانعقاد من عدمه هو ده الجهة اللي تتعلق بها الصحة والفساد. فهي الصحة بيعرفوها بأنها استتباع الغاية، تعريف القاضي البيضاوي يقول الصحة استتباع الغاية. يعني ايه الصحة استتباع الغاية؟ يعني ان ايه الغاية من البيع؟ فعل المبيع. ايه الغاية من حل فعل المبيع؟ يعني ايه الغاية من الصلاة؟ إغراء الذمة من الانشغال بإيقاعها. فإذا استتبع الفعل غايته، يعني أوقع على وجه يحصل هذه الغاية التي هي في البيع مثلا حل الانتفاع بالمبيع وفي الصلاة براءة الذمة، إذا فهذا الفعل قد وقع صحيحا. فأما أنت تصلي صلاة مستكملة الشرائط والأركان ثم تنتهي منها، فذمتك هل بقيت هذه الذمة مشغولة؟ أم خلاص برأت؟ برأت، يبقى الفعل الذي هو إيقاع الصلاة قد استتبع غايته. طيب لما انت تبيع ويكون هذا البيع متحققه فيه الشرائط المذكوره لصحه البيع من طهاره المبيع الى اخر الكلام اللي بيقوله الفقه، فيبقى انت حينئذ يجوز لك ان تنتفع بالمبيع ولا ما يجوزش؟ يجوز، في هذه الحاله يكون وقع صحيح، وما لا فلا، يبقى فاسد على طول. وفي تعريف اخر برضه دقيق هو تعريف ابن السبكي في الجمع، يقول موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. ده تعريف الصح، موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني عندنا فعل من أفعال المفعول حادث، يعني من أفعال المكلفين، هذا الفعل له وجهان. وجه إذا وقع عليه، وقع على هيئته يعني وسمته، قد يثبت الشيء وقد يقع على وجه آخر ينفي هذا الشيء. يعني قد يقع موافقا لما أمر به الشرع، أو قد يقع مخالفا لما أمر به الشرع. فإذا وقع هذا الفعل الذي له وجهان، يعني الصلاة مثلا، أنت ممكن تصلي وأنت مستجمع أركان وشرائط الصلاة، وممكن تصلي وأنت مش متوضي، صحيح هي مش هتبقى اسمها صلاة شرعا، ولكنها في الصورة وفي الشكل الظاهر هي على صورة وشكل الصلاة. فإذا هذه الأفعال التي هي استقبال بالقبلة وافتتاح بالتكبير وقراءة الفاتحة والحركات المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، قد تقع هذه الحركات موافقة لأمر الشارع وقد تقع مخالفة لأمر الشارع. يبقى إذن هذا الفعل له وجهان، وجه يوافق به أمر الشارع ووجه يخالف به أمر الشارع، صح؟ فهذا الفعل الذي له وجهان إذا وقع موافقا لأمر الشارع فهو الصحيح، يعني موافقة الفعل ذي الوجهين، ذو الوجهين، وجه موافق ووجه مخالف. هذا الفعل ذي الوجهين إذا وقع موافقا لأمر الشارع كان صحيح، إذا وقع على الوجه الآخر وهو مخالف لأمر الشارع يبقى باطل أو فاسد. عندنا جمهور الشافعية وجمهور عندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد. إذا مش هيتعلق بالمعاملة، تتعلق بكل ما قلت لك الجهة الحيثية. بعد إذنك. أي يا باشمهندس. أهلا وسهلا. مرحبا بك. فبيقول ايه؟ بيقول ان الحكم هو الكلام ده طبعا في المعاملات وفي العبادات، مش في العبادات بس، وهو الكلام برضو الشيخ هنا يعني ايه في ضرب من التسامح. شوف مولانا هنا الشيخ الحسيني رحمه الله، وكان كان متعلق بغير المعاملات، فهو مما برضو بغير المعاملات معاملة كان، هو تسكت بالرسول كده عبادة كان أو معاملة. ليه خص المعاملات؟ بس أنا معرفش، مش عارف يعني. هو طبعا الكتاب كتاب جميل وكتاب حلو وكده، لكن هو في مآخذ محدودة ومعدودة. صدقنا احنا ماشيين يعني مرجعة في الغالب للتسامح في التعبير. ممكن هو هنا يفرقوا بين العبادات والمعاملات، يعني ممكن المعاملة تنجبر مثلا بشرط فاسد في العقد، ممكن يلغى الشرط ويصح المعاملة، بخلاف مثلا العبادات لأنها من بطل الشرط منها بطلت جميعه لا تصح، يعني لابد أن تعاد. يعني أنت عاوز تقول إن هذا الشيء صح؟ نعم، من تقوله كده. يعني أنت دلوقتي بيوجد الوجه يعني. أيوه، مطلق التأويل يكون مقبول. يعني دلوقتي الصلاة دي يتعلق بها الحكم التكليفي ولا ما يتعلقش؟ يتعلق بها. من جهة ايه؟ من جهة انها مطلوبة للشارع او مش مطلوبة للشارع. نعم. طيب يتعلق بها الحكم الوضعي ولا ما يتعلقش؟ يتعلق. طيب من جهة ايه؟ من جهة برضه خطاب الشارع. من جهة انها تقع صحيحة او فاسدة، من جهة تحقق شرائطها من عدة جهات. نعم. هو دلوقتي اذا يتعلق بالصلاة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. يبقى العبادة يتعلق بها الوضعي والتكليفي ولا التكليف بس؟ نعم. يتعلق بها في ايه؟ المعاملة البيع يتعلق بها التكليف ولا ما يتعلقش؟ يتعلق. أحل الله البيع وحرم الربا اهو. ما هو حرم ايه؟ حرم. حرمة يعني. يتعلق بها يتعلق بها الصحة والفساد. يبقى إذا كلام الشيخ مش مش يعني كده سامع يعني. طب قال مش على قول شارح الورقات شارح الورقات بيقول كده في بعض الحطاب بيقول ايه؟ الحطاب برضه ماشي على القول السؤال اللي اخر منبه عليه بيقول ايه؟ قال ان تسميه الحكم بهذه الاشياء فيها تسمع بس برضه ما جابش سيرته يعني اظن برضه عن نفسي والحطاب بعديه ولا الوجهين أمر الشارع فإذا وقع الفعل من المكلف عبادة كان أو معاملة على الوجه الذي طلبه الشارع كان كان مستكملا شروطه وأركانه كان صحيحا وإن تعلق بغير المعاملات لعل الشيخ برضو بينظر إلى أن المنظور إليه يعني ما اعرفش جهه التسامح الى ان لعله ينظر الى ان غالب المنظور اليه في باب المعاملات بيكون الصحه والفساد وغالب المنظور اليه في باب العبادات بيكون الحل والحرمه وكذا يعني لعل ذلك كانت تظل العباره خالقه عارفين ايه؟ ان تعلق بالمعاملات اما بالصحه او الفساد الذي هو البطلان بمعنى واحد نعم الفساد والبطلان عندنا بمعنى واحد خلافا للحنفيه وان تعلق بغير المعاملات فهو اما طلب او اذن في الفعل والترك على السواء والطلب اما طلب فعل او ترك كل منهما اما جازم او غير جازم الشجره اللي احنا خيلناها دي فطلب الفعل الجازم الايجاب كمدلول قوله تعالى اقيموا الصلاه اللي هو ايجاب الصلاه يعني وطلب الفعل الغير الجازم الندب كمدلول قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وطلب الترك الجازم اللي هو العفو يعني وطلب الترك الجازم التحريم كمدلول قوله تعالى لا تقربوا الزنا وطلب الترك الغير الجازم الكراهه هي الغير الجازم دي لغه تمشي؟ لا الالف واللام ما تخش الا ان اضيفت مثال مش الصواب احنا بنقول غيروا الجازم نعم ولا هو ما ينفعش نعرف الالف واللام ما تدخلش على غير الا بشروط بس انا لا اذكرها الان. طيب حتى يعني واخد بالك الكلام صح ولا عايز تعديله؟ طيب وطلب الترك الغير وطلب الترك الجازم التحريم كما يدور قوله تعالى لا تقربوا الزنا وطلب الترك الغير الجازم الكراهه وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الأصل في النهاية صاحب الأصل اللي هو مين؟ إمام الحرمين والنهاية نعم مقبوع ده خلاف الأولى ف نوقف ولا نكمل؟ الساعة 15 ممكن نقف عند على السواء ونقول والطلب اللي صح آخر صف أو نقف في الأول زيادة جماعة من المتأخرين. نقف هنا نقف هنا الله تعالى على الصراط. معلش Go back there.